أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. احنا لازلنا طبعا في الفصل الثاني من النجاسات، طبعا لازلنا في النجاسات وفي الفصل الثاني، وهذه المسألة الذي هي 416 التي تتحدث هذه المسألة عن كيف تثبت النجاسة، كيف تثبت النجاسة. هذه المسألة 416 تتكلم عن هذا المورد، وهو أنه كيف تثبت النجاسة. يقول السيد السيستاني حفظه الله تبارك وتعالى: تثبت النجاسة بالعلم، تثبت النجاسة بالعلم. طبعا العلم شوية فرد لحظات نكون مع هذه المفردة في الحقيقة. العلم مرة علم وجداني، علم يعني أنا أشوف النجاسة وقعت في الماء، أو النجاسة البول أو الدم وقع في الشربت أو الماء أو في الثوب أو ما شابه ذلك. هذا أنا شفته، هذا بعد علم وجداني يقيني، أنا شفته بعيني. ومرة العلم يعني يشير إلى أمر آخر، وهو التواتر. مثلا فرد 20 واحد 30 واحد أو 40 واحد إجوا أخبروني بأن هذا اللبن أو هذا الماء وقعت فيه قطرة من النجاسة، وقعت فيه نجاسة، بول، غائط، ما إلى آخره. هذا هم يعتبر علم، لأن التواتر يفيد شنو؟ يفيد العلم في الحقيقة والواقع. والعلماء يقولون بأن حجية العلم ذاتية عقلية، حجية العلم ذاتية عقلية، العقل يدرك أن العلم حجة في الحقيقة والواقع. إذن انتهينا من الأمر الأول في الحقيقة، وهو تثبت النجاسة بالعلم. هذا هو الأمر الأول الذي تثبت فيه النجاسة. وقلنا مرة أنا أشوفه، ومرة يجوني فرد 50 واحد أو أكثر أو أقل يخبروني بأن الماء فيه نجاسة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي تثبت فيه النجاسة هو شهادة العدلين. نعم، شهادة العدلين في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، وهو شهادة العدلين التي يعبر عنها في الحقيقة والواقع بالبينة. أكيد هذه المسألة ما تغفل عنكم في الحقيقة والواقع. البينة يعبر عنها في الشريعة، البينة يعني شهادة العدلين، هذا معنى شهادة العدلين. يعني إذا قيل البينة يعني شهادة العدلين، وإذا قيل شهادة العدلين يعني البينة. وذلك طبعا عندنا بعض الروايات في هذا الأمر، لكن الرواية الواضحة، الرواية الصريحة، الرواية التي لم يقدح فيها الفقهاء هي هذه الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. بل هذه أقضي بينكم بالبينات، بينة يعني 2 شهود عدول، بل والأيمان يعني الحلف، يعني هذا معناه. يعني إذا واحد عنده بينة يقدم، إذا واحد ما عنده بينة المنكر لابد شنو؟ يحلف. هذا معنى البينة والأيمان. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بشهادة عدلين، فنفهم من ذلك إن شهادة عدلين بينة شرعية، بينة شرعية. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وفي الحقيقة بلي بلي، وممكن أن نقول بأنه هذا الأمر البينة أو شهادة العدلين هي من مرتكزات المتشرعة. نعم، من مرتكزات المشرعة المتشرعة، يعني الناس المؤمنين المتشرعين في الحقيقة، كأنما هذا الشيء ثابت في أذهانهم وفي نفوسهم بأنه إذا صار فرش شيء يجيبون فرش الشهود عليه من أجل في الحقيقة والواقع القضاء لهم في الحقيقة والواقع. بل إذن تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين. بل مولانا العزيز، فإذا في الحقيقة قلنا بأنه تثبت النجاسة بالعلم وبشهادة العدلين بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب. شنو يعني؟ يعني اجوا اثنين عدول اجوا، واحد قال بأن هذا الثوب وقعت بقطرة النجاسة، الثاني يكون يجي يقول شنو؟ هذا الثوب وقعت به قطرة النجاسة مال البول مثلا، ما يقول دم، او ما يقول انه مثلا وقعت قطرة البول في الماء، لا، لابد انهم هؤلاء العدول، هؤلاء الشهود، هؤلاء في الحقيقة يأتون ويشهدون على شيء واحد، على سبب واحد، وإلا لم تكن هذه شنو شهادة في الحقيقة والواقع. يعني واحد يقول بأنه هذا القلاص وقعت بقطرة بول، الثاني يقول الجاك وقعت بقطرة بول، خب ما هذا مو مورد السبب، أو واحد يقول قطرة بول، واحد يقول قطرة دم، لا، هذا ما يصير في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز بشرط أن يكون مورد الشهادة نفس السبب للنجاسة، نفس السبب للنجاسة، قطرة البول أو قطرة الدم، مو واحد يقول قطرة بول وقعت على هذا الثوب، واحد يقول قطرة دم وقعت على هذا الثوب. بلي مولانا العزيز، هذا المورد الثاني. المورد الثالث، كيف تثبت النجاسة؟ وبإخبار ذي اليد، وبإخبار ذي اليد إذا لم يكن متهما. شنو يعني؟ يعني بإخبار ذي اليد، أنا مثلا أشتري من هذا أبو المحل الثوب، لكن هذا أبو المحل شو يقول لي أبو الملابس؟ يقول لي بأنه يا أبو هذا الثوب اللي أنت راح تشتري نجس. جيد جدا، ممتاز، جيد جدا ممتاز. أنا أجي إلى أزور فرد بيت من البيوت من الناس، يقول لي يا بهذه السجادة، هذه الأرض، هذه نجسة. بلي أنا هم لابد شنو أثق بكلامي، لأن هو صاحب اليد، هو يعرف النجاسة، يدري بالنجاسة. بلي، ولكن بشرط أن شنو في الحقيقة ليس متهما. يعني شلون؟ يعني أنا محتاج ثوب، وهذا الشخص قال لي يا بهذا الثوب نجس، ولكن هو شنو عنده هدف؟ هو ما يريد يلبس، ما يريدني أن ألبس هذا الثوب، ما يريدني ألبس هذا الثوب، ما يريدني أن أجلس في بيته، ولذا هو شيء يقول لي بأن هذا الثوب نجس، أو يقول لي بأن هذا السجادة أو الأرض نجسة وما شابه ذلك. وبإخبار ذي اليد، وبإخباري ذي اليد، وطبعا هذه في الحقيقة والواقع هم توجد عندنا طبعا الروايات في الحقيقة والواقع، مثلا عندنا هذه الرواية، سألت أبا عبد الله ما رواه أبو بصير، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفأرة تقع في السمن، يعني في الدهن أو في الزيت فتموت فيه، فقال إن كان جامدا فتطرحها وما حولها، يعني تطرح هذه الفأرة والذي حول هذه الفأرة ويؤكل ما بقي، وإن كان ذائبا فاسرج به، يعني إذا كان الزيت ذائب وقعت هذه الفأرة في هذا الزيت راح يتنجس كل الزيت، فهذا لا تبيعه يعني بحيث إنه مثلا تأكله، لا، هذا اسرج به، يعني سويه هذا شلون اسرج، يعني هذا اللي كانوا يستخدمونها في السابق، يعني الزيت يستخدمونه للإسراج، شلون سعدنا الجلوبات، بلي ايش يعني سراج، بلي على الطريقة القديمة، وأعلمهم إذا بعته، أعلمهم قل لهم ترى هذا الزيت نجس حتى لا يأكلونه، حتى شنو يستفيدون من عنده من بالإسراج وما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بعد فهذا إخبار ذي اليد، فلابد إنه ذي اليد بلي يخبر بهذه القضية. زين، هذا المورد الثالث الذي تثبت به النجاسة وهو إخبار ذي اليد. بعد مولانا العزيز وفي ثبوتها بإخبار العدل الواحد. زين، هل تثبت النجاسة بإخبار العدل الواحد؟ إذا فرد شخص واحد، ما ممكن ما عندنا اثنين شهود عدولي يشهدون بأن هذه بأن هذا الثوب نجس. لا، فرد واحد يشهد وهو عادل، ممكن يثبت النجاسة بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة. لا، مو عادل، وإنما ثقة أنا ربما قال لكم سابقا، الثقة هو الذي لا يكذب، ممكن أن يرتكب معاصي أخرى غير الكذب، ولكن لا يكذب، هذا معنى الثقة، لا يكذب. إشكال، أكو فرد إشكال في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. يقول السيد السيستاني إشكال، بلي مولانا العزيز، يقول إشكال سيد السيستاني هنا، يقول إشكال بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة. بلي ما لم يوجب الأطمئنان، ما لم يوجب الأطمئنان، يعني إذا إخبار العدل الواحد أوجب الأطمئنان، إخبار الثقة أوجب الأطمئنان، هذا بعد شنو؟ هذا في الحقيقة والواقع يجوز الأخذ بإخبار العدل الواحد، يجوز الأخذ بإخبار العدل الواحد. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فيوجد إشكال بإخبار العدل الواحد فضلا عن مطلق الثقة إلا إذا أوجب الأطمئنان، وإحنا نعرف أنه الأطمئنان قضية نفسية، إذا صار عندي أطمئنان نفسي بأن إخبار العدل الواحد أو إخبار الثقة بل يوجب أطمئنان نفسي عندي، فأخذ بكلامهم، فتثبت النجاسة بكلام العدل الواحد و مطلق الثقة في الحقيقة والواقع. ولو بقينا نحن والإشكال في الحقيقة والواقع يجب الذهاب إلى مجتهد آخر، إلى فقيه آخر في الحقيقة والواقع. ولذا السيد الخوي طبعا رضوان الله عليه، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، يقول سيد الخوي طبعا بإخبار ذي اليد وبل بإخبار مطلق الثقة هم، يعني سيد الخوي يعني حتى يقول مطلق الثقة هم تثبت النجاسة. طبعا سيد الخوي أستاذ السيد السيستاني يذهب إلى أنه إخبار مطلق الثقة. بلي مولانا العزيز. مسألة هذه انتهت، مسألة 417. يقول السيد السيستاني ما يؤخذ من أيدي الكافرين، ما يؤخذ من أيدي الكافرين. طبعا أكيد أنتم تعرفون أن السيد السيستاني يذهب إلى طهارة الكتاب طبعا، والكتاب هم من اليهود والنصارى. بلي، ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة، مش تأملتوا الآن بالعبارة، الذين حكم عليهم بالنجاسة، ونحن نعرف مثلا الهندوسي مثلا أو السيخي أو من هؤلاء الذين ليسوا من أهل الكتاب، بل ليسوا من أهل الكتاب، ذولا محكومين بالنجاسة. أما أهل الكتاب سيد السيستاني عنده لأنه حكم عليهم بالطهارة. ما يؤخذ من أيدي الكافرين المحكومين بالنجاسة الآن مثل الهندوس مثل السيخي من الخبز والزيت والعسل ونحوها من المائعات، شوف تأملتوا من المائعات، والجامدات طاهر. باعتبار شنو؟ باعتبار أنه في الحقيقة هكذا الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، لعدم المقتضي للنجاسة، لعدم المقتضي، لأن ماكو عندنا مقتضي للنجاسة، فإن قاعدة الطهارة محكمة عند الشك في الطهارة والنجاسة، يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس، حتى أنه أنت تدري بأن هذا السيخي أو هذا الهندوسي أو هذا الكافر قد لامس هذه المائعات بيده، بلي إذا لامس بلي هذه المائعات بخصوص المائعات، أما الجامدات خب بالتأكيد إلا إذا أنا شفت بعيني بأنه لامسه هي شنو وإذا رطب أو ما شابه ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، إلا أن يعلم بمباشرتهم. أشوفت أملتو؟ إلا أن يعلم بمباشرتهم له، يعني لهذه المائعات والجامدات في الحقيقة والواقع، إلا أن يعلم بمباشرته له بالرطوبة المسرية، يعني عجن الخبز بإيده مثلا، لزم العسل بإيده، الزيت لزمه بإيده مثلا، وهكذا. بل مولانا العزيز، وكذلك وكذلك ثيابهم وأوانيهم، هم كذلك شنو؟ هم محكومة بالطهارة، إلا إذا أنا أعرف، أنا أدري في الحقيقة أنه هو غسلها بإيده، هو يعني بإيده الرطبة لسم الثوب مثلا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، لقاعدة الطهارة طبعا، كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس. بلي زين، بلي مولانا العزيز، والظن بالنجاسة لا عبرة له. ليش؟ باعتبار الفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليه، وحتى في القرآن الكريم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. بلي، وفي الحقيقة إن الظن بالنجاسة لا يترتب عليه أثر. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، والظن بالنجاسة، أنا أظن بأن هذا الكافر ربما لمس الثوب وكانت إيده رطبة، هذا الدبس، هذا العسل، هذا الفشي لزم بإيده، أظن هذا أظن لا عبرة به، أظن لا يغني من الحق شيئا. بل مولانا العزيز، لا تضيقوا فيضيق الله عليكم. الله سبحانه وتعالى شوية وسع في هذه المسائل، والشريعة سمحة وسهلة في هذه المسائل. بل انتهينا من الفصل الثاني، الآن نأتي إلى الفصل الثالث في أحكام النجاسة. في أحكام النجاسة، مسألة 418 من أحكام النجاسة، يقول السيد السيستاني حفظه الله: يشترط في صحة الصلاة شرط، ها هذا شرط في صحة الصلاة الواجبة والمندوبة، سواء أنا أريد أصلي صلاة الليل اللي هي مستحبة أو النوافل اللي هي مستحبة، أو أريد أصلي صلاة الصبح أو الظهرين أو العشاءين، هاي الواجبة، وكذلك في أجزائها المنسية، أجزاء الصلاة المنسية اللي هي مثل ركعة الاحتياط أو التشهد وما شابه ذلك. طهارة بدن المصلي، طهارة بدن المصلي، لابد بدن المصلي لفيه بول لفيه دم، طبعا راح تجي استثناءات بعدين راح نستثني، لكن الآن بشكل مطلق لابد يكون البدن طاهر من البول، من الدم، من المني. بلي، طهارة بدن المصلي وتوابعه، شنو التوابع بدن المصلي؟ الشعر، الشعر لابد يكون طاهر، لا في دم، لا في بول، لا في مني، وظفره، الظفر مالته، الأظفار مالته، يعني مو يقول هذه مما لا تحل فيها الحياة فما يخالف خلي تكون نسلاء، وظفره. بلي، ونحوهما، هذه أولا، إذن لا أولا طهارة بدن المصلي، بل مولانا العزيز. إذن طهارة بدن المصلي، طهارة بدن المصلي بلي. وعندنا طبعا وهذا الحكم طبعا من الواضحات التي لا يعتريها الشك. وعندنا طبعا روايات مثلا ما رواه الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يبول فيصيب بعض جسده فخذ مثلا قدر نكتة من بوله فيصلي ثم يذكر بعد أنه لم يغسله، قال يغسله ويعيد الصلاة. إذن لابد من طهارة بدن المصلي. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. إذن هذا الأمر الأول البدن. الأمر الثاني الذي تعرض إليه هو التوابع الشعر وغيره. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذن الأمر الثاني هو التوابع البدن كما قلنا من شعره وظفره ونحوها. وبلي والدليل على ذلك كما يصرح الفقهاء رضوان الله عليهم أنه لا فرق في هذا الحكم بين البدن والتوابع. والظاهر أن العرف يفهم من اشتراط طهارة البدن في الصلاة اشتراطها أيضا في التوابع، يعني الشعر والظفر وما شابه ذلك. بلي الأمر الثالث الذي تعرض إليه المصنف الذي السيد السيستاني حفظه الله طهارة ثيابه وطهارة ثيابه، يعني طهارة ثياب المصلي من غير فرق بين الساتر للبدن للعورة وغير الساتر للبدن. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. بلي وهذه طبعا عندنا روايات، مثلا عندنا روايات ما رواه سماع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا تصح الصلاة فيه حتى يغسله. وما رواه ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام آمر الجارية فتغتسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك، أما أنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء، أنت لو كنت أنت الغاسل الثوب ما عليك شيء. بلي مولانا العزيز. فإذن لابد من طهارة الثوب، لابد من طهارة الثوب من البول من الدم من المني في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا. وطهارة ثيابه، إذن لابد أن يكون الثوب طاهر من البول من المني من أي النجاسات في الحقيقة والواقع. الأمر الآخر من غير فرق بين الساتر وغيره، من غير فرق بين الساتر وغيره. بلي وقد ادعي على هذا الإجماع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. الساتر بعد تعرفون يعني الساتر للعورة، يعني القبل والدبر، يعني اللباس. بلي من غير فرق بين الساتر وغير الساتر، حتى لو ما كان ساتر لابد أن يكون الثوب طاهر اللي أنا شنو ألبسه في الحقيقة والواقع. قلنا إنه بعد ذلك أكو استثناءات، فانتظروا إن شاء الله. بلي مولانا العزيز، سواء هذا اللي أنا ساتر بيه العورة أو الملابس الفوق العورة اللي لابس القميص أو الدشداشة أو ما شابه ذلك. بلي يعني هذا معنى لا فرق بين الساتر وغير الساتر، سواء كان اللباس الداخلي اللي يلبس الشخص أو شنو أو في الحقيقة والواقع الدشداشة أو البجامة أو البنطرون أو ما شابه ذلك في الحقيقة والواقع. بلي والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. باعتبار الطواف كالصلاة فيعتبر فيه، يعني في الطواف أن يكون بدن الطائف ولباس الطائف طاهرا في الحقيقة والواقع. بلي بلي بلي مولانا العزيز. والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك. ولذا عندنا روايات كذا تقول الصلاة الطواف بالطواف الصلاة كالطواف. بل الصلاة الطواف كالصلاة. عندنا روايات تقول بأن الطواف كالصلاة، فلا بد في الحقيقة والواقع فيها من طهارة البدن وطهارة شنو وطهارة الثوب في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز والطواف الواجب والمندوب كالصلاة. بل عندنا هكذا روايات تقول هكذا. أتذكر إنه الطواف الطواف صلاة، يعني نزلت الطواف منزلة الصلاة، فلا بد فيها من الطهارة، من الوضوء، من طهارة بدن المصلي، من طهارة ثوب المصلي لكي يطوف في الحقيقة والواقع. إذن يشترط في الطواف الواجب والمندوب في بيت الله الحرام في الكعبة المشرفة أن يكون بدن بدن الطائف وثياب الطائف طاهرة، لا يجوز فيها شنو القذارات والنجاسات. انتهت هذه المسألة. مسألة 419. الغطاء يعني العباءة، قل ما تشاء. الغطاء الذي يتغطى به المصلي، الغطاء الذي يتغطى به المصلي، هسه عباءة أو بطانية بتعبير بالفارسي بتو، يعني مثلا يعني هذه اللي هي بطانية مثلا، الحاف أو إزار، كل واحد خل يفهم هذه العبارة. الغطاء يعني العباءة، البطانية، الإزار، اللحاف. الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء، هسه هذا الشخص مريض أو ما شابه ذلك، ملتحف ببطانية، افرض شخص مريض وملتحف ببطانية ويصلي إيماء أو ما شابه ذلك، إن كان ملتفا به، إن كان ملتفا به المصلي، إذا كان ملتف به بلي بحيث يصدق أنه لباس، بحيث أنه عندما يومئ به يصلي به يقوم به ينحني به، هذا كأنه لباس في الحقيقة والواقع، وجب أن يكون طاهرا، وجب أن يكون شنو طاهر، باعتبار يصدق عليه أنه هذا لباس. بل يصدق عليه لباس، هذا لابس البطانية، لابس اللحاف. نعم. وإلا يعني وإلا إذا لم يصدق علي إنه شنو هذا اللحاف أو البطانية أو الإزار، ما يصدق علي إنه لابسه، وإنما متغطي به هيك يعني فقط مخلي على ظهره، بلي ما صادق علي إنه لابسه، بلي هذا لا يشترط فيه الطهارة، لا يشترط فيه شنو الطهارة. إذن في الحقيقة نعيد المسألة. الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء، إن كان إيماء يعني هو مريض جالس مثلا ويصلي للصلاة إيماء، يعني لا يصلي ركوع وسجود، لا الآن هو مو في حالة الركوع والسجود وما شابه ذلك، وإنما قاعد ويصلي أو نائم ويصلي وملتف وملفوف عليه هذا اللحاف أو ملفوف عليه هذه البطانية أو ما شابه ذلك. بل إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه لباس، إذا كان يصدق عليه أن هذا اللباس لباس وجب أن يكون طاهرا، وإلا إذا لم يصدق عليه أنه لباس في الحقيقة والواقع لا يجب أن يكون طاهرا، مو شرط أن يكون طاهر. بل فإذا صلى وكان اللحاف نجس، كان في بول أو دم أو ما شابه ذلك، صلاة صحيحة وما فيها أي إشكال في الحقيقة والواقع. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. مسألة أخيرة، مسألة 400. 420 بلي مولانا العزيز، مسألة 420 يقول: يشترط في صحة الصلاة، يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، فقط محل السجود مال الجبهة فقط، يعني فقط يشترط أن تكون التربة التي أسجد عليها طاهرة، لا يشترط أن تكون المساجد السبعة كلها طاهرة، أو السجادة اللي أصلي عليها طاهرة، أو البطانية التي أصلي عليها طاهرة، أو الأرض التي أصلي عليها طاهرة، فقط الذي يكون طاهر يجب أن يكون طاهر. شنو هو؟ بلي مولانا العزيز، مكان جبهة المصلي، التربة اللي أصلي عليها فقط، بل هذا الذي يجب أن يكون طاهر. أما ماكو مانع محل الإيدين، محل الرجلين، المكان كله، مكان كله يكون نجس، ولكن بشرط أن لا تكون نجاسة مسرية يعني رطبة وبحيث تتحول الإيدي، وإلا هم صير نجس ما يصير أصلي. بلي مولانا العزيز. فإذا يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود، دون غيره من مواضع السجود، يعني المساجد الأخرى، الرجلين، الركبتين، الإبهامين، بلي اليدين، لا هذه ما يشترط فيها الطهارة. بلي مولانا العزيز. وإن كان اعتبار الطهارة فيها يعني في المواضع السبعة أحوط استحبابا، أحوط شنو؟ استحبابا، أن تكون المواضع السبعة شنو؟ تكون طاهرة، كلش لطيف في الحقيقة والواقع، مستحب. باعتبار هذه المسألة المستفاد من كلمات القوم إن الأقوال في هذه المسألة ثلاث. القول الأول ما ذهب إليه المشهور من اشتراط الطهارة في خصوص مسجد الجبهة الذي ذهب إليه السيد السيستاني والسيد الخوئي وهكذا المشهور الفقهاء اللي موجودين. القول الثاني ما ذهب إليه الحلبي بل على ما نسب إليه وهو اشتراط المواضع السبعة بالطهارة، هذا الحلبي. قول الثالث ما نسب إلى السيد المرتضى قدس الله سره من اشتراط الطهارة في مطلق مكان المصلي. بلي مولانا العزيز. أما ما استدل به فقهاء المشهور عدة نصوص طبعا في الحقيقة والواقع، بل ويمكن أن يستدل على ذلك في الحقيقة والواقع ببعض الروايات، لكن أكو روايات طبعا متعارضة في هذا المجال. أكو رواية طبعا الذي هي ما رواه بلي علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهم الشمس ويصيبهم البول ويغتسل فيهما من الجنابة يصلي فيهما إذا جف، يعني إذا جفت هذه الأرض، قال نعم. فإذا ولكن أكو روايات طبعا معارضة لهذه الرواية وما شابه ذلك، ولذا الفقهاء رضوان الله على الماضين الله يحفظ الباقين يقول يمكن الاستدلال على المدعى وأنه فقط الذي مراد هو مسجد الجبهة وأنه لا بد أن يكون طاهرا، التسالم، الارتكاز، السيرة، كذلك دعوة الإجماع التي يدعيها ابن زهرة والشهيدين، الشهيد الأول والثاني والمحقق الثاني والأردبيلي وغيرهم من هؤلاء الأعلام والفقهاء رضوان الله تبارك وتعالى عليهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.